سبعة ليسعدهم يوم النشور نورهم يسعى وفوق النور نور بلال الله ماذا قل حرام ليتني منهم لأحظى بالسرور سبعة كن مثلهم واكسب رضا إنه رب كريم في عطاء فاسعى للأخرى ودع زيف الحياة ودع إن الله يهدي من دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السبعة الذين يضلهم الله نكمل مع رجل قلبه معلق في المساجد. وقد ذكرت لكم في اللقاء السابق أنه عند حديثنا عن المسجد لا يمكننا أن نفوت فرصة الكلام عن الصلاة وأهميتها بشكل عام، فصلة المسجد بالصلاة أصل عظيم. لذلك من أراد أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من تعلق قلبه في المساجد من باب أولى أن يكون قد تعلق قلبه بالصلاة. وعند الحديث عن المساجد والصلاة لا ننسى وسيلة الدعوة التي تنطلق من المسجد إلى الصلاة، الأذان. ليس نداء عاديا إلى عبادة بكلام عادي مثلا الصلاة الصلاة، بل أراده تعالى كلاما جامعا لعقيدة التوحيد الحق الموافق للفطرة. لا نسمعه فحسب، بل نردد خلفه كل جملة بمثلها تماما كما أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يزيد تعلق قلوبنا بالمكان الذي يصدر منه الأذان، المسجد، وبالصلاة نفسها. والله يا أحباب، لقد أكرمنا الله سبحانه بشرف عظيم. وهل في الدنيا مكرم أكثر من أن يسمح لنا إله الكون بالاتصال به؟ بل وحدد لنا مواعيد خاصة الفروض الخمسة وأخرى مفتوحة النوافل. ولا يظن أحد أننا الوحيدون في هذا الوجود من يصلي، بل إنه سبحانه نبهنا إلى ذلك قائلا: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ماذا عن صلاتنا؟ طبعا المقام لا يسمح لنا بالتفصيل، لكن تعالوا نعيش ومضات خاطفة من عالم الصلاة. تكبيرة الإحرام ما أروعها من كلمة، الله أكبر أول ما أبدأ بالصلاة، الله أكبر من كل شيء، فأنا الآن مع رب العالمين ولن أفكر في أي شيء سواه. ثم دعاء الاستفتاح، وقد ورد فيه عدة صيغ عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما فيه ثناء على الله، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، ومنها ما هو استغفار للذنوب، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ومنها ما نجدد به الإخلاص، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وغيرها. فاختر الحال التي تحب أن تدخل بها في صلاتك على مولاك، ثم تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو يسعى أن يصرفك في صلاتك عن اللذة والخشوع لحسبه لك، فقد أطعت وقد عصى، سجدت وقد أبى. ثم أحلى الكلام كلام الله، فاتحة الكتاب. فمن نعم الله علينا أن اختارها سبحانه لتكون لنا في كل صلاة. الحمد لله رب العالمين، ما أروعه من شعور أن أجد نفسي في الصلاة واقفة بين يدي رب العالمين وأتذكر نعمه الكثيرة علي فأحمده عليها. الرحمن الرحيم، ليس هناك ما أخشاه، وأنا ربي الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أتذكر ذلك اليوم حيث سنقف بين يديه سبحانه ليحاسبنا، فنرجو أن نكون من المقبولين، بل وهو مالك الدنيا فكيف أرجو شيئا من المخلوقين. إياك نعبد وإياك نستعين. هنا تعترف باسمك واسم كل المؤمنين أننا نعبدك وحدك يا رب، ونستعين بك وحدك يا رب. وكم يكون استشعار تلك الآية عظيما إن كنت في جماعة المسجد، فتستشعر أنك تنطق باسمك واسم إخوانك المصلين، فأنتم الآن جسدا واحدا. ثم الدعاء والرجاء: اهدنا الصراط المستقيم. فيبدو لك الصراط المستقيم كأنك تراه بعيني قلبك، وتسأله سبحانه أن يهديك ويهدي إخوانك المسلمين إليه، صراط الذين أنعمت عليهم لتلحق بمن سبقوكم إليه من أنبياء ومرسلين عليهم السلام وسلف صالح رضوان الله عليهم أجمعين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتعيد نفسك وإخوانك المسلمين من طريق وصراط المغضوب عليهم أو الضالين. ثم اختر لك سورة أو بضع آيات تحاكي حال أنت مستشعر لها، واخسع بين يديه. وإذا أردت الركوع تذكر أن هذا مقام التواضع والخضوع، وأن من تواضع لله رفعه. وبإمكانك أن تنوع في الاختيار من أدعية الركوع التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. فلو اخترت الدعاء التالي: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي ولحمي ودمي وعصبي، تأمل في جسمك وحواسك واستشعر أن الكل خاشع بين يدي الله دايب في حب الله. وإذا رفعت من الركوع أبصر، فالكريم قد قبل حمدك قبل أن تحمده حتى. سمع الله لمن حمده، وتمتع بالحمد: ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. وإذا خررت إلى السجود مقام القرب لقوله تعالى: واسجد واقترب، أبصر، فإنك في موطن استجابة الدعاء. ففي السجود قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. أختي الحبيبة، أخي الكريم، اخشع في كل أركان الصلاة، صفي ذهنك من كل هم وكرب وحاجة، وركز في الكلام والمعاني واخشع. فإذا وصلت إلى السجود سبح الله، ثم صدفض واطلب حاجاتك، وارمي كل ما أهمك في هذا المقام. أحبتي في الله، لعل من أسباب تسمية المسجد مسجدا صلته بهذا المعنى العظيم. فكما أن السجود هو مقام القرب من الحق تبارك وتعالى ومقام استجابة الدعاء، كذلك المسجد بيت الله، مكان القرب من الله تعالى ومحط الشكوى والدعاء. ففي بيت الله ننفس عما في داخلنا أولا بأول، فلا يتراكم شيء من الهموم، ثم نمضي ونحن نشعر براحة. وبعد كل هذا كيف لا نتعلق بالمسجد وبالصلاة؟ سئل عامر بن عبد الله وهو من التابعين: هل تحدثك نفسك بشيء في الصلاة؟ قال: نعم، بوقوف بين يدي الله عز وجل ومنصرف إلى إحدى الدارين، الجنة أو النار. فقالوا: لا، نقصد من أمور الدنيا. فقال رحمه الله: والله لئن تخترقني السهام وتمزقني أحب إلي من أن أتفكر وأنا في صلاتي بشيء من أمر الدنيا. هكذا كان السلف الصالح رحمهم الله، إذا صلوا خرجوا من الدنيا بما فيها. وربما حدث في المكان الذي يصلي فيه الواحد منهم كارثة ولا يشعر بها، ويبقى مع الله، كما حدث مع مسلم بن يسار. كان يصلي في المسجد الجامع فانهدمت ناحية من المسجد، ففزع أهل السوق لهدته واجتمعوا، وهو في صلاته لم يلتفت. أحبتي، سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات لميقاتهن، أي أول وقتها. هذا طبيعي، فلذلك دليل صدق محبة العبد لخالقه. فالمحب حاله الحرص على موعد الاتصال بحبيبه، يحط الدقائق والثواني، بل يكون جاهزا قبل مجيء الموعد. ولله المثل الأعلى. يقول عبيد بن حاتم رضي الله عنه: ما دخل وقت صلاة إلا وأنا مشتاق إليها، وما أقيمت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. وقد قال تعالى: فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يخبرنا فيها الخالق العظيم جل جلاله: يا عبادي، هذه الصلة التي أمرتكم بإقامتها حددت لها أوقاتا مخصوصة فأقبلوا عليها. الحمد لله، فتكرار الصلاة في اليوم 5 مرات من نعم الله علينا، فهي دليل عظيم على محبة الخالق لنا. تتكرر، لأنه سبحانه لا يريد لنا الانقطاع عن الصلاة الصلة به على مدار اليوم والليلة. فنحن نتعرف في حياتنا اليومية لضغوط شديدة ينتج عنها انفعالات نفسية وتوترات عصبية. أهل الغرب يلجؤون إلى الطبيب النفساني كل أسبوع جلسة، يتكلم على قد النصف ساعة، يدفع المبلغ المرقوم وينصرف إلى حاله. أما المسلم مقيم الصلاة فطبيبه هو الله الحكيم، يطلبنا 5 مرات في اليوم ليعطينا من خير الدنيا والآخرة. تشعر بانصباط في الصدر، عليك بما قاله الحكيم العليم لرسوله صلى الله عليه وسلم لما اشتد أذى المشركين عليه، يقول تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لذلك لا يكتفي المحب لله المحب الصلاة الفريضة، بل نجده يستجيب من النوافل. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقد مر يوما على قبر رجل دفن حديثا فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون، يعني تستهينون بها، وماذا ستؤثر؟ هي نافلة، خلص صليت الفرض. ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. أما الفرائض فقد بشرنا صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 كفارات لما بينهن ما لم تغسل كبائر. وقد وصف ذلك الأصحاب وهو يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه من أوساخه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فسمر أحبتي إلى نهر الصلاة في زمن غرق فيه الكثيرون في مستنقعات المعاصي. نحن بحاجة حقا لإقامة الصلاة والمحافظة عليها بأوقاتها، بل الصلاة تأثير قوي في حياتنا لو أقمناها بحقها. فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك بوعد من الله سبحانه في كتابه الكريم قوله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فعلى قدر حظنا من إقامة الصلاة بحقها على قدر امتناعنا عن الفواحش والمنكرات. فاصل ونواصل بإذن الله مع 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواتي الحبيبات، إخواني الكرام، المؤمن الحق إذا فاتته غصبا عنه فريضة صلاة نوم أو سهو ينعصر قلبه حزنا عليها، لأن قلبه معلق بالصلاة ويتألم لفقدها. وهنا أناسب أحبة في الله لنا: حافظوا على مواقيت الصلوات على أنها 4، واستثنوا منها صلاة الفجر وكأنها ما فرضت إلا لتصلى بعد فوات وقتها قضاء. عجيب، كيف ينام أي مسلم قبل أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل له بإذن الله القيام إلى صلاة الفجر؟ أولا تعلم أنك في نومك تموت موتة صغرى، روحك تفارق جسدك، ألا تخشى أن تموت على نية التخلف عن موعد صلاة الفجر لربك سبحانه؟ إن سورة في القرآن الكريم اسمها الفجر، بل قد أقسم به خالقه قائلا: والفجر. كل هذا لا يساوي شيء عندك؟ بالله عليكم، كم منا لو كانوا مضطرين لأي سبب أن يصحوا في وقت الفجر لفعلوا، أما لصلاة الفجر فقد ينامون عنها. والله لن نفهم تميز هذا الوقت إلا إذا تأملنا قول خالق الزمان وهو أعلم بما خلق، قوله: أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. كل الكون يقظ ويشهد هذا الوقت المبارك، وتتخلف أنت غارقا في سباتك العميق. تصور كل صلاة فجر قمتها منذ بداية عمرك حتى آخر لحظة في حياتك، سيشهد عليها الكون يوم القيامة بأنك محب لله. عيش الحب مع الله ولا تفعل ما تستحق به غضب الله، يقول تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل واد في جهنم تستعيد منه جهنم، فهل نفيقه نحن؟ فكيف تترك فئة من الناس بعض فرائض الصلاة بدم بارد؟ كيف تتركون ما فيه سعادة الدنيا والآخرة؟ البشرى في الآخرة في قوله عز من قائل: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أما في الدنيا فكانت سعادة نبينا عليه الصلاة والسلام بها قوله: وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلها الرحمن سبحانه قرة عين للمؤمنين الذين قالوا: نصلي فنستريح بصلاتنا، كما كان يقول إمامهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم في انتظاره للصلاة مع أصحابه: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. والسائرين على نهج الفطرة النقية في الأمة كثر، منهم محمد بن نصر، فقد ذكر الإمام الذهبي عنه أن النحل كان يقع على أذنه فيسيل الدم ولا يرده عن نفسه، فقيل له: ألا يؤذيك النحل في صلاتك فتطردها؟ قال: لا أعود نفسي شيئا يفسد علي صلاتي. فسألوه: وكيف تتحمل؟ فقال: علمت أن الفساق يصبرون تحت أصيات السلطان ليقال فلان صبور، أفأتحرف لنحلة وأنا تحت أنظار الله؟ هذا قلب وعى بين يدي من يقف فسكن وخشع، فخشعت الجوارح والحركات، فالجوارح تستمد طاقتها من القلب الذي يمدها بالدماء هو السيد، ولو كان القلب مسؤولا بشيء آخر لذهل عن الأعضاء الأخرى فلا يضبطها شيء. البعض لا تبقى حركة إلا وتأتيهم في الصلاة، لماذا تراها قد شغلت قلوبهم؟ فليست العبرة بأن نصلي فقط، بل المهم كيف نصلي. فلينظر أحدنا كيف يقدم صلاته، فقد ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني، ثم صعب بها إلى السماء حتى ينتهى بها إلى الله، فتدفع لصاحبها: يا رب أحسن إقامتي. وإذا لم يتم ركوعها وسجودها ولا القراءة فيها قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني، ثم صعب بها إلى السماء وعليها ظلمة فأغلقت دونها أبواب السماء، تسكفي وجهها لأنها لم تقبل، ثم تلف كما يلف الثوب الخلق القديم الممزق فيضرب بها وجه صاحبها، فيكون الحال: هذه بضاعتكم ردت إليكم، نعوذ بالله من هكذا بضاعة. هذا الحسن بن علي رضوان الله عليهما كان إذا دخل في الصلاة يجدونه يرتحب ويتزلزل ويصفر وجهه، فيقولون له: لماذا يحدث لك هذا؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أكون الآن؟ بين يدي الله رب العزة سبحانه. أحبتي في الله، ليس من المنطقي أن يوجد أي إنسان مسلم بالغ عاقل تارك للصلاة أو متهاون فيها إلا أن يكون غير مدرك لمدى أهميتها عند مولاه سبحانه ومدى حاجته إليها وأثرها في حياته. فالسلف الصالح أدركوا أهمية الصلاة. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن بخنجر مسموم في صلاة الفجر وكان يؤم بالناس، أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف ليحل مكانه، فقد غلبه الدم حتى سقط مغمى عليه، فحمل على أكتاف الرجال إلى بيته حتى اجتمع الصحابة عند رأسه فأرادوا أن يوقظوه، فتذكروا أن قلب عمر معلق بالصلاة، فصاحوا عند رأسه: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة. فأفاق وقد أوشكت الشمس على أن تطلع وقال: الصلاة والله. نظر في وجوههم وقال: هل صلى الناس؟ يريد أن يطمئن على من كانوا في المسجد، فقالوا: نعم. فقال: إنه لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم سألهم عن نفسه: هل صليت؟ قالوا: بقيت عليك ركعة. فأعانوه على الوضوء فصلى وكان جرحه ينزف دما حتى أتمها، وقال: الحمد لله الذي أعانني على الصلاة. هكذا أيها الأحبة كان حالهم مع الصلاة حتى في أحلك الظروف، بل وهم يفارقون الحياة يرفضون التفريط في الصلاة لعلمهم أنها لا تسقط عن أحد من المسلمين أبدا حتى موته، وذلك من فضل الله ومنته علينا، فقد أرادنا الخالق الكريم أن نكون على صلة دائمة به سبحانه، تشدد في أمر الصلاة وأمرنا بعدم التخلف عنها بأي سبب، حتى في حالة المضطر أو الخائف أو المريض أو المسافر أو حتى المجاهد. فصل في كيفية إقامتها بحسب الحالة، هذا في الفقه، المهم أن لا نتركها. أحبتي في الله، الصلاة برهان على الإيمان، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، والحق تبارك وتعالى قال في معرض وصفه لمن كفر: فلا صدق ولا صلى. وكأنهما شيء واحد، الصلاة والإيمان. نسمع أحدهم يقول: أنا مؤمن ولله الحمد، فأنا أشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا أؤذي أحدا، فالدين معاملة وليست العبرة بالصلاة، الإيمان بالقلب. ألا يكفي هذا؟ والجواب بكل صراحة لا، بدليل قوله تعالى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. فالحق أن من آمن فعلا وحقا سيأتي يوم يحاسب فيه على الصلاة، كان لابد وأن يحافظ عليها بحقها. فيا من لم يسجد لله يوما في حياتهم، أي سبب قد يحملك أختي الحبيبة وأنت أخي الكريم على قطع صلتك بربك؟ والصلاة لا تحتاج إلا للقليل من العمل والوقت، 5 صلوات بالفعل، وفيها منافع 50 وثواب 50. أحبتي في الله، بشدة أهمية الصلاة، ذكر صلى الله عليه وسلم أن أول ما افترض على هذه الأمة من دينهم الصلاة، وآخر من ما يبقى من دينهم الصلاة، وأول ما يحاسبون عليه الصلاة. وقد حث سبحانه عليها جميع رسله وأنبيائه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكانوا بدورهم يبلغون الناس أن المولى سبحانه يأمرهم بها. قال الله سبحانه عن إبراهيم ولوط ويعقوب وإسماعيل عليهم السلام: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. وقال إبراهيم عليه السلام لشدة ما علم من أهمية الصلاة عند رب العزة جل شأنه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. علم أهمية الصلاة فدعا لنفسه بها، بل ولمن يحب، ذريته. أحبتي في الله، من عظمة قدر الصلاة ورفعة شأنها أن الله لما أراد أن يفرضها على عباده رفع خاتم الأنبياء إلى أعلى السماء، ثم خاطبه بفرضها مباشرة بلا واسطة. أهداه الخالق الكريم وأهدانا أغلى هدية، وسلمه أقدس أمانة، الصلاة. وشاء الحكيم العليم أن يكون مشهد إقامة الصلاة آخر عهد خاتم النبيين بأمته في الحياة الدنيا، يوم أن كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، ونهب صلى الله عليه وسلم من فراشه وهو تعب لا يقوى على الوقوف، فأزاح الستار بين بيته وبين المسجد، فرأى مشهد الصحابة في الصلاة، فطمأنه ربه أنهم على العهد باقون وبصلتهم لربهم ملتزمون. لكنه صلى الله عليه وسلم وإن اطمأن عليهم في هذا المقام ظل قلقا علينا، لذلك كانت آخر وصية تلفظ بها لسانه الشريف وهو في الرمق الأخير كررها مرارا: الصلاة الصلاة، ليحملها أصحابه ومن تبعهم، وتتوارث الأمة هذه الوصية الشريفة جيلا بعد جيل. أحبتي في الله، في اللقاء السابق تكلمنا مع من تعلق قلبه في المساجد، تكلمنا عن ميراث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوزع في المسجد، والذي أخبرنا به أبو هريرة رضي الله عنه من صلاة وعلم وذكر وقرآن ولقاء إخوان. والآن نذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا في الصلاة، ويبقى السؤال: ترى هل سنحفظ الميراث والوصية؟ نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يجعل قلوبنا معلقة بالصلاة، ويعيننا سبحانه على أن نقيمها بحقها، ويكرمنا بأن تكون قرة عين لنا في هذه الحياة الدنيا وذخرا لنا في الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبعة ليسعدهم يوم النشور،